بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، وقفة تدبر وتفكر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله: أما والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. عباد الله، كم دعا الله إلى التفكر، تفكر في مخلوقاته وبديع صنعه، يحتار الإنسان دهشة منه، ويلزم بالوقوف على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وعموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته. ولو تفكر الإنسان في نفسه حق التفكر لاستحى من معصية ربه. فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قتل الإنسان ما أكفره. لماذا الكفر يا عبد الله لنعم الله؟ تدبر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. هذه نعم من الله، كيف قابلها ابن آدم؟ كلا لما يقضي ما أمره. أيظن ابن آدم أنه قضى ما أمر به من حق ربه؟ كلا. وتأمل، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فلينظر الإنسان مما خلق. انظر إلى هذا الماء المهين، كيف خلق أحسن الخالقين منها؟ لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو روحا أو عظما واحدا من عظامها، بل شعرة واحدة، لعجزوا عن ذلك. فانظر إلى آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين. فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات والأرض؟ عجائب صنع، من تفكر فيها سبح لسانه كرها. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. وإذا جئت إلى النجوم والكواكب وما أقسم الله به من الشمس والقمر والأفلاك، رأيت العجب لا ينقضي. بل لو تأملت في أرضك التي هي من أصغر الكواكب وما حوت في بطنها، والبحار التي اكتنفتها حتى أصبح اليابس المكشوف منها بالنسبة إلى الماء كجزيرة في بحر عظيم،